أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الخصوصية الثانية التي يقع الكلام فيها في إمكان أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهي خصوصية تعدد العنوان. إذ قد يدعى إن هذه الخصوصية تؤدي إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول دعوى أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون خارجا، فلم يجتمع الأمر والنهي على مصب واحد. الوجه الثاني دعوى أن تعدد العنوان لوحده يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن كان الوجود الخارجي واحدا، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية. فإذا كانت الصورة الذهنية واحدة، إذا كانت الصورة الذهنية متعددة، فلا بأس أن يتعلق الأمر بصورة والنهي يتعلق بصورة أخرى. فالأمر يتعلق بعنوان الصلاتية، والنهي يتعلق بعنوان الغصبية. إن قلت هذا المطلب كله شرحناه في الدرس السابق، إن قلت إن الأحكام وإن تعلقت بالصور الذهنية ولكنها بما هي مرآة للخارج، فيسري الحكم إلى الخارج، فمصب الحكم هو الفعل الخارجي. فإذا كان الفعل الخارجي واحدا، فكيف يجتمع الأمر والنهي؟ الجواب إن انصباب الحكم على الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج، بل بمعنى أن الصورة لوحظت باللحاظ التصوري الأولي، أي بما هي مندكة في الخارج، فكأن الخارج أتى إلى الذهن وإن لم يأتي، كأنه أتى باللحاظ التصوري الأولي لا باللحاظ التصديقي الثانوي. هذا ما شرحناه في الدرس السابق. إذن النتيجة، الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية وهي متعددة، فلا مشكلة في اجتماع الأمر والنهي، بل الأمر ينصب على عنوان والنهي ينصب على عنوان آخر. هذا ما قد يقال. لكن السيد الشيخ قدس سره يقول: هذا الوجه الثاني أو الدعوى الثانية يحل مشكلة التنافي بين الأمر والنهي بالتقريب الأول، ولا يحل المشكلة بالتقريب الثاني. أما التقريب الأول وهو دعوى استبطان الأمر بالجامع لوجوبات مشروطة بعدد الأفراد والحصص، فهذا التقريب يدفع بهذا الوجه الثاني بأن يقال: إذا كانت الأحكام تتعلق بالصور الذهنية والعناوين الذهنية لا بالواقع الخارجي، فحتى لو سرى الوجوب من الجامع علما إلى الأفراد، والحرمة تسري أيضا علما إلى الفرد، لكن لا تسري إلى الفرد الخارجي، وإنما تنصب على العناوين الذهنية. فالوجوب يسري إلى الفرد بعنوانه الصلاتي، والحرمة تسري إلى الفرد بعنوانه الغصبي، فلم يجتمع على محل واحد. فلو قلنا بأن وجوب الصلاة انحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، وواحد من الأفراد الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في الأرض المغصوبة يثبت لها وجوب مشروط. ومن جهة أخرى هي حرام لأنها غصب، نقول لا بأس بذلك، لأن ثبوت الوجوب المشروط لهذه الصلاة بأي عنوان؟ هذا الفعل الخارجي ثبت له الوجوب المشروط بعنوان أنه صلاة، وثبتت له الحرمة بعنوان أنه غصب، فالحرمة بعنوان والوجوب بعنوان آخر، فتحل المشكلة بالتقريب الأول. أما التقريب الثاني الذي آمنت به مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله، فلا يمكن دفعه بهذه الدعوة الثانية والوجه الثاني. لماذا؟ لأن ما قالته مدرسة الميرزا هو إن الأمر بالجامع معناه شنو؟ معناه الترخيص بالإتيان بالأفراد جميعا، أي فرد يشاؤه المكلف، والترخيص يكون للفرد الذهني أم للفرد الخارجي؟ حينما نقول الأمر بالجامع معناه الترخيص بالأفراد، يعني المولى رخصني بالأفراد، يعني يا أفراد رخصني بها الأفراد الخارجية مو الأفراد الذهني. وإذا كان الترخيص بلحاظ الأفراد الخارجية، فهذا الفرد الخارجي وهو الصلاة في الأرض المغصوبة مرخص به، وحينئذ يقع التنافي، هو حرام فكيف يكون مرخصا؟ هنا بعد تعدد العناوين يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد، لأن الترخيص لا يكون بلحاظ العناوين الذهنية، وإنما الترخيص يكون بلحاظ الأفراد الخارجية. إذن قضية تعدد العنوان تدفع التنافي بالتقريب الأول ولا تدفع التنافي بالتقريب الثاني. قال: وأما الوجه الثاني فحاصل أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. فالوجوب يتعلق بعنوان الصلاتية، والحرمة والنهي يتعلق بعنوان الغصبية، فلم يجتمعا على مصب واحد ومتعلق فارد، بل متعلقهما مختلف فلا تنافي. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، فإذا كانت مرآة للخارج وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي، يعني الحكم في البداية ينصب على العناوين لكن بما هي مرآة فيسري إلى الخارج، فالأمر انصب على عنوان الصلاة فيسري إلى الخارج، والنهي انصب على عنوان الغصبية فيسري إلى الخارج، وبما أن الخارج واحد لو متعدد، الفعل الخارجي واحد، فحينئذ يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان والصورة الذهنية. والوجود الخارجي واحد وإن كانت العناوين متعددة، وإذا كان واحدا فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه، إن من يرجع الضمير عليه على الوجود الخارجي الواحد ولو بتوسط عنوانين، لأن العنوانين أخذا كجسرين للوصول إلى الخارج، فإذا وصلنا إلى الخارج، الخارج واحد فلا يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي، هكذا قد يقال. الجواب، كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه، يعني على هذا العنوان الذي أخذ كمرآة للخارج، لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة. حينما نقول صب الحكم على العنوان بما هو مرآة للخارج، هذا لا يعني أن الحكم سرى إلى الخارج، وإنما بمعنى شنو؟ أن هذا العنوان والصورة الذهنية لوحظ باللحاظ شنو؟ التصوري الأولي، وليس باللحاظ التصديقي الثانوي كما شرحته تفصيلا في الدرس السابق. لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب، يعني كأنه عين الخارج، نتخيل أنه نفس الخارج فنقول النار محرقة، فموضوع الإحراق هو الصورة الذهنية أم النار الخارجية؟ في قولنا النار محرقة الصورة الذهنية لو النار الخارجية؟ الصورة الذهنية، الصورة الذهنية، لكن أي صورة ذهنية؟ التي لاحظناها باللحاظ التصوري الأول المندك مع الخارج، فكأننا لاحظنا النار قد حضرت إلى الذهن فنحكم عليها بأنها محرقة، ولا يمكن أن يكون طرف القضية والحكم أمرا خارجيا. ليش؟ لأن الحكم نشاط ذهني ولا يمكن أن يكون طرفه خارجيا، وإلا لزم الانقلاب، لزم حضور الأمر الخارجي إلى الذهن بنفسه، وهذا مستحيل. الذي يمكن أن يحضر إلى الذهن هو الصورة الخارجية للأمر الخارجي، عفوا الصورة الذهنية للأمر الخارجي، لكن يا صورة، هاي الصورة إن لاحظناها لحاظا تصوريا أوليا أمكن أن نثبت لها الأحكام الخارجية؟ وإن لاحظناها لحاظا تصديقيا ثانويا لا يمكن إثبات الأحكام الخارجية، بل هي صورة والصورة ليس لها آثار الخارج. إذن في الأحكام الشرعية حينما نقول تتعلق الأحكام بالعناوين الذهنية، أي أن الوجوب تعلق بعنوان الصلاتية، يعني الصلاة المأخوذة والملحوظة باللحاظ التصوري الأول. وحينما نقول الحرمة ثابتة لعنوان الغصب، يعني شنو؟ يعني ثابتة للصورة الذهنية للغصبية، لكن الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي الذي هو عين الخارج. فحينئذ بالنتيجة الحكم تعلق بالخارج لو تعلق بالصور، سرى إلى الخارج أو بقي على الصور. هذه الجواب يعني أنا خوان، بقي الحكم على كل حال منصبا على الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج. يعني شنو بما هي مرآة للخارج؟ أي ملحوظة باللحاظ التصوري الأولي، لا بمعنى أن الحكم ثبت للخارج حتى يقال إن الخارج واحد، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب، أي ملحوظ باللحاظ التصوري الأولي، لا بما هو صورة ذهنية، أي باللحاظ التصديقي الثانوي. وهذا الوجه يعني تعدد العنوان، وأن الأحكام تتعلق بالعناوين، إذا تم، وقد يناقش في تمامه، لكن إذا تم، إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا. يا استبطان، أن الأمر بالجامع ينحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستنبط، إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة، لكن بأي عنوان؟ مو بالفعل الخارجي، وإنما بهذا العنوان، يعني بما هو صلاة. ومن جملة الحصص الصلاة في الأرض المغصوبة، فالأمر يتعلق بها ويثبت لها وجوب مشروط، لكن بعنوان أنها صلاة. وهكذا حرمة الغصب تنحل إلى حرمات مشروطة، ومنها هذا المصداق وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فهو حرام بحرمة مشروطة، لكن هذه الحرمة ثبتت بأي عنوان؟ بعنوان الغصبية، فهذا ثبت لعنوان وذاك ثبت لعنوان آخر. فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، يعني بما أنها صلاة، لا بها يعني بالحصة، بما هي حصة من حصص الغصب كفعل خارجي، لا، وإنما بما هي عنوان صلاة. والحرمة تعلقت بهذه الحصة لا بها بما هي، وإنما بما هي غصب، فالأمر تعلق بها بما هي صلاة، والنهي تعلق بها بما هي غصب، فلم يجتمعا، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي المشروط، بعد افتراض تعدد العنوان، فتحل المشكلة بالتقريب الأول. ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله، أو مدرسة المحقق النائيني، اللي هو شنو التقريب الثاني؟ وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق. هذا الترخيص من أين جاء؟ من الأمر بالجامع. هذا التنافي بين الترخيص والحرمة لا يحل بتعدد العنوان. لماذا؟ لأن الترخيص الذي ثبت عن طريق إطلاق الأمر إطلاقا بدليا، هذا ترخيص بالعنوان لو بالفرد الخارجي، ترخيص في الفرد الخارجي، فحينئذ لا يفيد تعدد العنوان. لأن إطلاق الواجب صلي لحالة غصبية الصلاة، يعني لحالة الصلاة في الأرض المغصوبة الذي هو فرد من أفراد الصلاة، إذا كان هذا الإطلاق يعني الترخيص في تطبيق الواجب وهو الصلاة على المقيد بهذه الحالة، يعني على الفرد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. لماذا؟ لأنه ترخيص في الفرد الخارجي، وإذا كان ترخيصا في الفرد الخارجي والفرد الخارجي حرام، فكيف تجتمع الحرمة مع الوجوب؟ وتعدد العنوان لا يفيد هنا. لماذا؟ لأن الترخيص لا يكون للعنوان، وإنما الترخيص يكون للفرد خارجي. إذن الوجه الثاني مشكلته أنه يحل التنافي بالتقريب الأول ولا يحل التنافي بالتقريب الثاني. أما الوجه الأول فيحل التنافي بالتقريب الأول وبالتقريب الثاني، لكن ما هي مشكلته؟ الدعوة الأولى شنو مشكلته؟ يعني إن عندنا دعوين، الدعوة الأولى تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وهذه الدعوة تحل التنافي بالتقريب الأول وبالتقريب الثاني كما بينا في الدرس السابق، ولكن مشكلتها الوحيدة أنها دعوة لا دليل عليها ولا برهان عليها، لأن تعدد العنوان لا يستلزم منه تعدد المعنون. أما الدعوة الثانية فمشكلتها أنها تحل التنافي بالتقريب الأول ولا تحل التنافي بالتقريب الثاني، إذن الخصوصية الثانية غير ثابتة أيضا كخصوصية الإطلاق والتقييد. فإذا تبين أن الخصوصية الأولى ليست كافية لدفع التنافي بين الأمر والنهي، وهي خصوصية الإطلاق والتقييد، وتبين أيضا أن الخصوصية الثانية وهي تعدد العنوان أيضا لا تكفي لدفع التنافي، فنأتي إلى الخصوصية الثالثة التي تقول إن التنافي بين الأمر والنهي يرتفع، وذلك لأن الوجوب فعلي لكن الحرمة سقطت فعليتها، فالمكلف وإن أتى خارجا بفعل واحد لكن هذا الفعل الواحد يعتبر امتثالا للأمر والوجوب الفعلي، ويعتبر عصيانا للحرمة، ولكن مع ذلك لا يقع التنافي بين الوجوب والحرمة، وذلك لأن التنافي بينهما إنما يقع فيما إذا كانا فعليين. يعني شنو فعلين؟ يعني الوجوب فعلي والحرمة فعلية، فإذا اجتمع على شيء واحد حصل التنافي. أما إذا كان الوجوب فعليا لكن الحرمة ليست فعلية، سقطت فعليتها، بعد يبقى تنافي لو ما يبقى تنافي؟ لا يبقى تنافي، لأن الحرمة إذا سقطت فعليتها فهي لا تقوى على معارضة الوجوب الفعلي. توضيح ذلك بالمثال، توضيح ذلك بالمثال، ما يذكر في حالات الاضطرار بسوء الاختيار، حيث قلنا سابقا بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، ولكنه ينافيه خطابا. هذه نظرية المشهور. قالوا إذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب الحرام بسوء اختياره فيعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، لكن الحرمة خطابها الفعلي باق أو يسقط؟ قلنا يسقط، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وهذا الإنسان قد سقطت قدرته ولو كان بسوء اختيار، فيسقط الخطاب والفعلية ويبقى العقاب والإدانة. هذه نظرية المشهور. في محل كلامنا، الصلاة في الأرض المغصوبة إذا افترضنا أن الصلاة وقعت في حالة الخروج من الأرض المغصوبة، يعني هو دخل إلى الأرض المغصوبة فاضطر إلى الخروج، لأنه الشارع قال له أخرج، لا يحل لك البقاء في الأرض المغصوبة، فاضطر إلى الخروج منها. زين هذا الخروج هو مشي في الأرض المغصوبة، زين هذا الخروج غصب أو ليس غصبا؟ غصب. فإذا أراد أن يصلي أثناء الخروج بنحو صلاته لا تؤدي إلى غصب زائد ومكث زائد، الخروج يراد له 5 دقائق، وصلاته أثناء الخروج لا تؤخر الخروج أكثر من 5 دقائق، يبقى الخروج على حاله، 5 دقائق يعني 5 دقائق، يصلي وهو ماشٍ، يصلي شنو؟ وهو ماشٍ. فهل صلاته، هل صلاته صحيحة أو لا؟ هل يجتمع الأمر والنهي أو لا؟ هنا نقول تارة يكون دخوله إلى الأرض المغصوبة لا باختياره، وأخرى يكون دخوله إلى الأرض المغصوبة بمن؟ باختياره. أما الحالة الأولى يعني لو جاء به ظالم صعد في طائرة وجاب وين ووضعه في الأرض المغصوبة، فدخوله إلى الأرض المغصوبة بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره؟ لا بسوء اختياره. وإذا كان لا بسوء اختياره فاضطراره إلى الخروج هو اضطرار لا بسوء الاختيار، وإذا كان اضطرارا لا بسوء الاختيار فهو حرام أو ليس حراما؟ ليس حراما. وإذا كان ليس حراما فصلاته صحيحة تتصف بالوجوب، إذ لا يوجد نهي أصلا، هنا لا يوجد أمر ونهي، وإنما فقط أمر، لأنه اضطرار لا بسوء الاختيار، فلا يقع التنافي بين الأمر والنهي، إذ لا يوجد نهي لأنه باضطرار لا بسوء الاختيار، فالحرمة ساقطة فيبقى الوجوب فتكون صلاته صحيحة ولم يجتمع الأمر والنهي. إنما الكلام في الحالة الثانية، يعني شنو الحالة الثانية؟ ما لو دخل إلى الأرض المغصوبة باختياره، هو معصية ومتعمدا قرر الدخول إلى الأرض المغصوبة، فالبقاء في الأرض المغصوبة مدة إضافية يعتبر حراما، فندم وتاب إلى الله تعالى من هذا الحرام فقرر شنو؟ الخروج. زين، هذا الخروج يعتبر غصبا لأنه سير في الأرض المغصوبة، وإذا كان غصبا فهو حرام أو ليس حراما؟ قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة نقول يحرم عليه الدخول إلى الأرض المغصوبة ويحرم عليه الخروج منها، وكلتا الحرمتين فعلية، حرمة الدخول وحرمة، لكن هذا وين؟ قبل الدخول. أما بعدما دخل إلى الأرض المغصوبة صار مضطرا إلى الخروج منها، فالغصبية أثناء الخروج اختيارية أم اضطرارية؟ أثناء الخروج اضطرارية، لأنه إذا أراد أن يخرج من هذه الأرض فشون يخرج؟ فما يطير إلى السماء، لابد أنه شنو؟ يقطع المسافة. فهو مضطر إلى الخروج منها. زين، هذا اضطرار بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار؟ هذا اضطرار بسوء الاختيار، لأنه الذي اضطره إلى الغصبية الخروجية هو دخوله إلى الأرض باختياره. هو لماذا اضطر إلى الغصب الخروجي؟ لماذا اضطر؟ لو لم يدخل هل يضطر إلى الخروج أو لا يضطر؟ لا. فالسبب في اضطراره إلى الخروج هو دخوله باختياره، فهذا اضطرار للخروج بسوء الاختيار. وإذا كان اضطرارا بسوء الاختيار فالحرمة تبقى أم تسقط؟ شو يقول المشهور؟ شو تقولون أنتم أصلا؟ مو المشهور، الحرمة تسقط أو لا تسقط؟ تسقط على رأي المشهور. إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، ولكن ينافيه خطابا، أي أنه إذا صار مضطرا بسوء اختياره سقط خطاب الحرمة وإن بقي عقابها. فهنا في حالة الخروج هو مضطر إلى الغصب الخروجي، وهذا الغصب الخروجي بما أنه اضطر إليه بسوء اختياره سقطت عنه الحرمة، خطاب الحرمة، فعلية الحرمة سقطت وإن بقي عقابها. فلو أراد أن يصلي في الخروج هنا اجتمع الأمر والنهي أو لم يجتمع؟ الجواب إذا صلى أثناء الخروج فصلاته مأمور بها، ولكن توجد حرمة تنافيها أو لا توجد حرمة؟ حرمة الغصبية سقطت بالاضطرار بسوء الاختيار، فيرتفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن الأمر لا يزال فعليا لكن الحرمة سقطت فعليتها، فلا تنافي بين الأمر والنهي، لأن الحرمة التي تنافي الأمر أي حرمة؟ الفعلية. فإذا سقطت عن الفعل فلا تنافي بين الأمر والنهي، فهذا المكلف صلاته مأمور بها ويعد ممتثلا، ولكنه من جهة أخرى يعاقب على الغصبية، لكن حرمة الغصبية فعليتها سقطت بسوء الاختيار، بالاضطرار بسوء الاختيار. وهذه الخصوصية الثالثة لحل مشكلة التنافي بين الأمر والنهي. هنا يجتمع الأمر والنهي، لكن الأمر فعلي والنهي ليس فعليا، فلا بأس بذلك. قال الخصوصية الثالثة اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعلية. أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين، يا خصوصيتين الاختلاف بالأطلاق والتقييد وتعدد العموم، غير نافعتين لدفع التنافي بين الأمر والنهي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين كما في الخصوصية الثانية، ولا بالأطلاق والتقييد كما في الخصوصية الأولى. لا يمكن حل المشكلة، فيبقى عندنا خصوصية الثالثة. ولكننا نفترض أنها الصلاة في الأرض المغصوبة متعلقة للأمر والنهي، لكن شنو؟ مع عدم تعاصرهما الأمر والنهي في الفعلية زمانا، بل الأمر يكون فعليا لكن الحرمة سقطت فعليتها، فيبحث عما إذا كان هذا يعني عدم التنافي، عفوا عدم التعاصر في الفعلية زمانا، يبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي بين الأمر والنهي أو لا. ومثاله المقصود حالة طروء الاضطرار بسوء الاختيار، وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختيار، الظالم جاء به ووضعه في الأرض المغصوبة مغصوبة. يعني هو كان مثلا عسكريا وهناك أرض محتلة غصبا من أهلها، وأخذ هذا العسكري الآمر أو القائد أو غير ذلك أخذه بالقوة إلى تلك الأرض المغصوبة، فخروجه من هذه الأرض اضطرار بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار؟ اضطرار لا بسوء الاختيار. وإذا كان اضطرارا لا بسوء الاختيار فخروجه حرام أو ليس حراما؟ ليس حراما، فيبقى الأمر بالصلاة ولا منافية له، فصلاته لا إشكال فيها. وأخرى يدخلها بسوء اختياره، هو متعمد دخل إلى الأرض المغصوبة. وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. وفي كلتا الحالتين مخاطب بالخروج، وخروجه تصرف في الأرض المغصوبة غير أن هذا المقدار، يا مقدار، المقدار من التصرف الغصبي أثناء الخروج يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، لأن دخوله لم يكن باختياره، فالخروج اضطرار لا بسوء الاختيار. وقالوا في الاضطرار لا بسوء الاختيار شنو قال؟ قالوا هو ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني لا عقاب ولا خطاب بالحرمة، فيبقى لدينا فقط وفقط الأمر بالصلاة، فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها. طبعا إذا لم تستلزم غصبية زائدة أو تستلزم وقتا زائدا، المفروض أنها شنو؟ لا تؤخره عن الخروج، ولكن ومضطرا إليه هذا التصرف الغصبي الخروجي بسوء الاختيار في الحالة الثانية، لأنه دخل باختياره، ويترتب على ذلك أن هذا المقدار من الغصبية في الخروج في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، فلا خطاب ولا عقاب، فيبقى الأمر بلا معارض، خلافا للحالة الثانية، لأن الحالة الثانية اضطرار بسوء الاختيار، لأن الاضطرار بسوء الاختيار في الحالة الثانية لا ينافي المسؤولية والإدانة والعقاب كما تقدم، حيث قلنا إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، بل العقاب شنو؟ يكون ثابتا، ولكن النهي والخطاب ساقط، حيث قلنا ولكن ينافيه خطابا، يعني النهي يسقط على القول المتقدم اللي هو يا قول هذا قول المشهور بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. إذن بالنتيجة ايش راح يصير القضية؟ هذا الخروج تعلق به نهي فعلي أم سقط عنه النهي؟ سقط النهي. وإذا سقط عنهن فبقي الأمر المتعلق بالصلاة دون أن يعارضه نهي، إذن لا يحصل تنافي بين الأمر والنهي، لأن النهي سقط عن الفعلية والأمر لا يزال باقيا على الفعلية، إذن لا يجتمع الأمر والنهي، بل أن أمر فعلي والنهي ليس فعليا. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا، لأنه لو كان موسعا ينتظر شنو منا يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي. الكلام كل الكلام فيما لو كان وقت الصلاة ضيقا، يعني بقي على أذان المغرب ساعة، لكن الخروج من الأرض المغصوبة يحتاج ساعتين مثلا، يدري إذا أخر الصلاة راح تفوته، فصلى وهو يمشي في الطريق، وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج لكن بدون أن تطول بذلك، يعني بصلاته مدة الخروج، يعني بدون أن تسبب الصلاة مكثا زائدا وغصبية إضافية أكثر من الزمان الذي يحتاجه الخروج. افترض أنه يصلي في السيارة وهي تمشي، أو يصلي وهو ماشي، بحيث لا تؤخره عن الخروج، لأنها لو أخرته عن الخروج هذه غصبية زائدة، وهذه الغصبية الزائدة باختياره أو لا باختياره متعار. فهنا بعد ما يجي كلام سقوط الحرمة عن الفعلية، بل الحرمة تبقى، إنما الكلام في ما لو كان صلاته لا تؤدي إلى غصبية زائدة بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المغصوب، لأن خروجه وين؟ في الأرض المغصوبة. ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، اللي هي حالة الاضطرار لا بسوء الاختيار، دخلها لا باختياره، فتجب عليه الصلاة أثناء الخروج، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار، هو غير منهي عنه منذ البدء، لأن اضطراره كان لا بسوء اختياره، فلا يوجد نهي. إذن ماذا يوجد لدينا؟ فقط أمر ولا تنافي. وأما في الحالة الثانية، ليش شنو الحالة الثانية؟ الاضطرار للخروج ولكن بسوء الاختيار، فقد يقال بأن هذه الصلاة أثناء الخروج منهي عنها، لأن الخروج غصبي ومأمور بها لأنها صلاة غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا من حيث الفعلية. شلون غير متعاصرين زمانا؟ هو قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة كان الدخول حراما فعلا والخروج حراما فعلا، كلاهما محرم عليه بحرمة فعلا، ولكنه بعد أن دخل صار مضطرا للخروج، وهذا الاضطرار بسوء اختيار، فيبقى العقاب عليه لكن الحرمة تسقط. وإذا سقطت الحرمة، يعني لا فعلية للحرمة، فيبقى الأمر فعليا دون أن تعارضه فعلية أخرى. ومن هنا جاز ثبوتهما معا، ثبوت من؟ ثبوت الأمر والنهي، لكن الأمر فعلي والنهي ليس فعليا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، فالخطاب سقط يعني الفعلية سقطت، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، فهذا المكلف يعاقب على الغصبية، لكن حرمة الغصبية فعلية أو ليست فعلية؟ ليست فعلية، وإذا كانت لا ليست فعلية فلا بأس باجتماعها مع الأمر، فالأمر فعلي والحرمة ليست فعلية، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي عن الفعلية بسبب الاضطرار، فلم يجتمع في زمان واحد، مرادنا لم يجتمع فعلية، يعني لم تجتمع فعلية الأمر وفعلية النهي في زمان واحد، لأن فعلية النهي سقطت وبقت فعلية الأمر، فلا تنافي حينئذ، ولكن التحقيق يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.